ولكن أجمع العلماء كما سيأتي أن بسم الله الرحمن الرحيم جزء من آية في سورة النمل. إذا قال واتفقوا على أنها بعض آية في سورة النمل، هذا بالنسبة لبسم الله الرحمن الرحيم. أما لفظ الجلالة الله، هذا علم يطلق على غيره، يطلق على لم يطلق على غيره تبارك وتعالى. الله لفظ الجلالة الله لم يطلق على غير الله تبارك وتعالى. وأصل الله الإله، وكان قبل الحذف يقع في يقع على كل معبود بحق أو باطل، اللي هو الإله يعني يطلق على كل معبود بحق أو باطل. ثم غلب على المعبود بحق، غلب على المعبود بحق، فلا يطلق اسم الإله إلا الذي يعبد الله تبارك وتعالى بحق، لا يطلق على الله إلا لأنه لا يعبد بحق، إلا لأنه لا يعبد إلا بحق سبحانه وتعالى. ممكن يطلق على غير الله عز وجل، ولكن إطلاقه على غير الله إطلاق باطل، لأن الله عز وجل هو الإله الحق الذي يستحق العبادة عز وجل. فالله علم على ذات الله تبارك وتعالى، وأصله الإله كما ذكرنا. والرحمن الرحيم اسماني مشتقاني من الرحمة، والرحمن أشد مبالغة من الرحيم، والرحمن اسم لم يستعمل لغير الله عز وجل. سبحان الله، خص الله عز وجل هذين الاسمين اللي هو الله والرحمن، لم يستخدم ولم يسمى به غير الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة لبسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، يعني أنت تحمد الله تبارك وتعالى على ما أنعم عليك به من نعم. والحمد يكون باللسان فقط، الحمد يكون باللسان فقط، أما الشكر فيكون باللسان والقلب والأعضاء، ولا يكون الشكر إلا مقابل نعمة. دي فروق بين الحمد والشكر، الشكر دائما لا يكون إلا مقابل نعمة، أما الحمد فيكون لكمال المحمود ولو في غير مقابلة نعمة. يعني أن تقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هذا كمال الله تبارك وتعالى، والله تعالى هو الحمد والشكر. فالشكر يعني والحمد بينهما عموم وخصوص. رب العالمين، رب العالمين، الرب اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ولا يقال في غيره إلا مضافا، لا يقال مطلقا إلا في حق الله الرب سبحانه وتعالى، ولا يطلق على غيره إلا مضافا، يقال رب البيت، ربة المنزل، رب المال، ورب الإبل وما شابه ذلك. والرب، والرب هذا معناه المربي عباده بنعمه سبحانه وتعالى، والمالك لهم، والذي يرعى شؤونهم سبحانه وتعالى. فالرب هو المالك، والرب هو السيد الآمر الناهي، والرب هو المصلح والمدبر لشؤون عباده، والرب هو المعبود. كل هذه معاني لكلمة الرب. والعالمون، الحمد لله رب العالمين، العالمون جمع العالم، يعني عالم مفرد العالمين، العالمون جمعها مفردها. طيب العالم هو كل موجود سوى الله تعالى، كل موجود سوى الله تبارك وتعالى، هذا يسمى عالم. وقيل العالم عبارة عمن يعقل، هذا قول آخر. وهو أربعة أمم، هو أربعة أمم، الإنس والجن والملائكة والشياطين، اللي بيعقل يعني، اللي بيعقل أربعة، الإنس والجن والملائكة والشياطين. أما ما لا يعقل فكثير جدا، الأسماك والحيوانات والأشجار وكل هذه عوالم، الله تبارك وتعالى رب كل هذا. قوله تعالى الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، تقدم الكلام عليها في البسملة. ولما كان في اتصافه تعالى برب العالمين ترهيب، قرنه بالرحمن الرحيم لما تتضمن من الترغيب، ليجمع في صفاته تبارك وتعالى بين الرهبة منه والرغبة إليه، فيكون أعون على طاعته. فرب العالمين في ترهيب، فناسب أن يأتي الله تبارك وتعالى بالرحمن الرحيم ليجمع بين الترغيب والترهيب، ليكون أرغب للعباد في عبادته تبارك وتعالى. قوله تعالى مالك يوم الدين، قرئ ملك يوم الدين وقرئ مالك يوم الدين بالألف، فقيل إن ملك أعم وأبلغ من مالك، لأن أمر الملك نافذ على المالك في ملكه حتى لا يتصرف إلا عن تدبير الملك. وقيل مالك أبلغ، لأنه يكون مالكا للناس وغيرهم. والحق في ذلك أن الفرق بين الوصفين بالنسبة إلى الرب سبحانه أن الملك صفة لذاته، والمالك صفة لفعله تبارك وتعالى. هذا هو الفارق بين مالك وملك. ويوم الدين معناه يوم الجزاء من الرب سبحانه وتعالى، هذا معنى يوم الدين، أي الذي يجازي الله تعالى عباده فيه بأعمالهم. وعن قتادة قال يوم الدين يوم يدين الله العباد بأعمالهم، أي يجازيهم بها، يحاسبهم الله تبارك وتعالى على أعمالهم. هذا معنى مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، معناها أي نخصك يا رب بالعبادة ونخصك بالاستعانة، لا نعبد غيرك ولا نستعين بغيرك. والعبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل، هذا بالمعنى اللغوي. أما العبادة في الشرع فهي عبارة عما يجمع كمال الحب المحبة والخضوع والخوف، هذا معنى العبادة في الشرع، ما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. والمجيء بالنون لإخبار الداعي عن نفسه، اللي هو إياك نعبد إياك نعبد إياك نستعين، النون هنا جيء بها لإخبار الداعي عن نفسه وعن غيره، نعبد أنا وغيري يعني، ونستعين يا رب العالمين أنا وغيري، لا لتعظيم النفس، لأن الجمع ده بيكون لتعظيم النفس، يعني أنا لا أقول إياك نعبد تعظيم نفسي، نستعين تعظيم نفسي، ولكن هذا إخبار عن نفسي وعن غيري أننا نعبد الله ونستعين به تبارك وتعالى. وقدمت العبادة على الاستعانة لكون الأولى وسيلة إلى الثانية، وسيلة الثانية، يعني إياك نعبد وإياك نستعين، فالأولى وسيلة للاستعانة بالله تبارك وتعالى، فوسيلتك للاستعانة بالله أن تعبد الله تبارك وتعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إياك نعبد، يعني إياك نوحد ونخاف يا ربنا لا غيرك، وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها. وعن قتادة أنه قال يأمركم الله أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أمركم، هذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، الهداية معناها هي الإرشاد أو التوفيق للطاعات، وطلب الهداية من المهتدي معناه طلب الزيادة من الهداية، لأن الإنسان هو بيصلي وبيقرأ الفاتحة مهتدي، لولا أنه مهتدي ما صلى، لولا أنه مهتدي ما قرأ الفاتحة. طب كيف يطلب المهتدي الهداية؟ فمعنى اهدنا أي زدنا هداية يا رب العالمين على ما نحن فيه من الهداية، كقوله تبارك وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى. أما الصراط المستقيم لغة هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه، والمراد به في الآية طريق الإسلام، طريق الإسلام. أخرج أحمد والترمذي عن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى الأبواب صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. قال فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله تعالى في قلب كل مسلم. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم يا رب العالمين. قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، من الذين أنعم الله عليهم؟ الذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء في قوله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هؤلاء الذين أنعم الله تعالى عليهم غير المغضوب عليهم هم اليهود، وهذا باتفاق جميع المفسرين. المغضوب عليهم في هذه الآية في هذه الصورة باتفاق جميع المفسرين هم اليهود، ولا الضالين هم النصارى. طب لماذا اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون؟ قال العلماء لأن اليهود علموا الحق فتركوه وحادوا عنه على علم فاستحقوا غضب الله عز وجل، والنصارى حادوا عن الحق جهلا فكانوا على ضلال مبين في شأن عيسى عليه السلام. وأخرج أحمد وابن ماجة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، على السلام والتأمين. ومعنى آمين اللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا. السلام اللي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه رحمة، رحمة من الله تبارك وتعالى. وآمين عندما تقرأ الفاتحة الناس كلهم يؤمنون أن يغضب الله على اليهود وأن النصارى ضالون، فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فعند ذلك عندما نسمع الفاتحة نقول آمين. هذا تفسير مختصر كما جاء في هذا الكتاب عن سورة الفاتحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.